بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في آخر مجلس ابتدأنا في الكلام عن الصلح، وذكرنا أن الصلح هو معاقدة، نعم، يتوصل بها إلى قطع النزاع بين متخاصمين أو إصلاح بين متخاصمين إلى غير ذلك مما يؤدي إلى نفس المعنى. الصلح مشروع أو محرم؟ جائز أو محرم؟ جائز، والأدلة في هذا لا تخفى. والصلح خير، إنما المؤمنون إخوة، أصلحوا بين أخويكم، وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلح بين بني عمرو بن عوف وأصلح أو هادنا المشركين وجعل صلحا بينهم وبين المسلمين، وحث على الصلح، وجاء في بعض الأحاديث ألا أخبركم بأفضل من الصدقة والصيام والصلاة، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وإصلاح ذات البين من الأهمية بمكان، لأنه يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة، وهي الوئام والمودة والمحبة بين المسلمين. والإجماع منعقد من حيث الجملة على مشروعية الصلح، ولأهمية الصلح جاز فيه الكذب، يجوز أن يكذب الإنسان بين المتخاصمين للإصلاح بينهم إذا لم يكن هناك مندوحة عن الكذب من التعريض والتلميح ونحو ذلك، فإذا احتاج إلى الكذب فإنه مأذون له في ذلك، وهذا يبين أهمية الصلح. أنواع الصلح، نعم، الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت المرأة إعراض الزوج عنها، أنه يشرع الإصلاح بينهم، نعم نعم، الصلح بين المسلمين في غير المال، و الصلح بين المسلمين في المال. والقسم الخامس الصلح بين أهل البغي وأهل العدل إذا خرج الطائفة على الإمام، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الأبواب أو في الكتب الآتية في هذا المتن المبارك. هذه أنواع الصلح الخمسة عند الفقهاء، والمقصود به في هذا الباب الذي معنا هو الصلح في الأموال. فالباب الذي معنا يفرده العلماء رحمهم الله في كتب الفقه، ويقصدون بذلك الصلح في الأموال. الصلح كما هو معلوم الأصل أنه جائز، لكن قد يتعين الصلح أحيانا، قد يتعين أن يصلح الإنسان بين خصمين تحاكم عنده، وذلك في عدة أحوال، منها أن تكون القضية غامضة ووجه الحق فيها غير ظاهر، القضية فيها شيء من الغموض أو غامضة ووجه الحق فيها ليس بظاهر للحاكم، لم يتضح له بجلاء هل الحق لهذا أم لهذا، فلو أنه حكم بالحق لهذا أو لذاك أنه يكون قد حكم بدون علم، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يصلح بينهما. وهناك أحوال أيضا ذكرها العلماء رحمهم الله، إذا تبين له الحق لكن الجزم به يؤدي إلى منكر أكبر وفتنة أعظم، وهذا يعلمه من يجلس لفصل الخصومات بين الناس، ربما تحكم لفلان بالحق فتحصل مشكلة كبيرة بعد ذلك، ويصلون أحيانا إلى القتل. ففي هذه الحالة يذكر طوائف من العلماء رحمهم الله أنه يتعين الصلح، وبعضهم يقيد هذه الصورة بأن تبين لصاحب الحق أنك الحق لك، لكن لدفع المفسدة الأعظم سنسعى بالصلح بينكم، فإذا قبل ففي هذه الحالة يقول طائفة من العلماء إنه لا بأس، لأنه يكون قد تنازل عن حقه. ولذلك يقول بعض النظام والصلح يستدعى له إن أشكل حكم وإن تعين الحكم فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنة الأرحام. فقيدوا هذه الحالة بما إذا كان هناك منكر أكبر يترتب على الجزم وعلى الفصل وعلى الحكم الواضح، فإنك في هذه الحالة تصلح بينهما. وعلى كل، فكل قضية يدخل فيها الإنسان لها حيثياتها ولها معطياتها التي يترجح للمصلح أو للحاكم الأصلح للخصمين، هل الأصلح لهما أن يجزم بينهما جزما أو أن يصلح؟ وجرت العادة في السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالصلح بين الخصمين ما وجد إلى ذلك سبيل. إذا وجدت سبيلا للإصلاح فهذا أحسن، لأن الحكم الفصل غالبا يترتب عليه أمور في النفوس وضغائن وشحناء، وربما يحصل بين الخصمين بعد ذلك ملاسنة، أن يقول أخذته منك بسيف الحق ونحو ذلك، فربما تحدث مشكلة بينهم، فيبدأ المتوسط بين الخصمين بأمر الصلح. ولذلك لما اختلف الزبير هو والأنصاري في مسألة السقي فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فغضب الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. فإذا لم يكن للصلح باب فإنك تأتي بالقول الفصل والقول الجزم. ونقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، ما أخذنا شيئا في ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله فصل، أن هذا الفصل كما أسلفنا عقد في الصلح في الأموال. يقول المصنف رحمة الله عليه: والصلح في الأموال قسمان. وذكرنا في المجلس الماضي أن الصلح في الأموال ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار، وبعضهم يضيف قسما ثالثا وهو الصلح مع السكوت، لكن المصنف هنا جعل السكوت والإنكار في قسم واحد كما سيأتي معنا إن شاء الله. والصلح على الإقرار ينقسم إلى قسمين أو نوعين: صلح على جنس الحق وصلح بغير جنسه، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في كلام المصنف. فالمصنف رحمة الله عليه يقول: والصلح في الأموال قسمان. والأموال كما هو معلوم جمع مال، والمال هو ما فيه منفعة مباحة كما سبق معنا في أول كتاب البيوع، ما يقتنيه الإنسان مما فيه منفعة مباحة. فالمصنف يقول إن الصلح في الأموال قسمان، وسبق لنا أن الدليل على مثل هذا هو التتبع والاستقراء، فهناك صلح في الأموال وهناك صلح في غير الأموال. الأقسام الأخرى التي سبقت معنا وهي بقية الأقسام الخمسة الأربعة الأخرى لن تدخل معنا في هذا الباب، لا الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، ولا فيما بين أهل العدل وأهل البغي، ولا غير ذلك من الصور لن تدخل معنا في هذا الباب، فكل في بابها المستقل. فالمصنف رحمة الله عليه يقول هنا: والصلح في الأموال قسمان، ويشترط في من يقوم بالصلح أن يكون جائز التبرع، لا بد أن يكون جائز التبرع. وذكرنا أن جائز التبرع من هو؟ هو الذي يكون بالغا عاقلا رشيدا مالكا للمال أو قائما مقام المالك، واضح؟ فهناك جائز التبرع هو الذي يجوز له أن يتصرف في المال مجانا، يهب يتصدق ونحو ذلك. هناك أناس لا يجوز لهم التبرع لكن يجوز لهم التصرف، مثلا ولي اليتيم، هذا لا يجوز له التبرع أن يتبرع من مال اليتيم، لكن يجوز له أن يتصرف فيه بما يعود على المال بالمصلحة، وكذلك الوكيل والناظر على الوقف، وكذلك العبد المأذون له في التجارة ونحو ذلك من الأصناف. هؤلاء لا يجوز لهم أن يتبرعوا، ولذلك لا يجوز لهم أن يصالحوا هنا. فولي اليتيم لا يجوز له أن يصالح صلحا في المال، هذا من حيث الأصل. لماذا؟ لأن الصلح كما سيأتي معنا أن يتنازل المصلح عن بعض الحق، وليس من حق ولي اليتيم أن يتنازل عن بعض حق اليتيم، لكن قد يجوز ذلك إذا كان مال اليتيم سيضيع كله. أنت تدعي على فلان أن هذه العين لليتيم الفلاني وأنت ولي اليتيم، فهذا ينكر أو يقر، لكنه يحتاج إلى أن تتنازل عن بعضها، وإذا لم تتنازل عن البعض سيضيع الكل. في هذه الحالة إيش الحكم؟ نقول أبدا أنت لا يجوز لك أن تتبرع فأترك حق اليتيم كله، لا. ففي هذه الحالة إذا دار الأمر بين أن تصالح وتستلحق بقية مال اليتيم فإنه يحق لك، فإذا دار الأمر بين الصلح وأخذ البعض وبين عدم الصلح وترك الكل فإنك في هذه الحالة تصالح. والأدلة في هذا كثيرة، منها قصة الخضر في كسر السفينة عندما أفسد جزءا منها وكسر لوحا منها من أجل أن تسلم السفينة كلها. فيجوز لولي اليتيم وللذي لا يجوز له أن يتبرع أن يصالح إذا كان لا يستطيع ولا يتمكن من أخذ بقية المال إلا بهذه الطريقة. والإثم على الذي اضطرك إلى مثل هذا، الإثم عليه إذا كان عالما بأن هذا الحق لليتيم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، أي أحد هذين القسمين من قسمي الصلح في الأموال على الإقرار. ومعنى ذلك أن يدعي مدعي بأن عليك لي كذا وكذا من الدين، عليك 100,000 مثلا، فيقر المدعى عليه، يقول له سدد، يقول ليس معي شيء الآن، أو هذا المبلغ كله ليس معي، فيتصالحان على أن يتنازل المدعي عن جزء من هذا المبلغ. عليك 100,000 لي، يقول نعم هاتها، ليس معي شيء أو ليس معي هذا المبلغ، يقول أتنازل لك عن النصف، هات 50,000. يجوز هذا، هذا داخل في صلح الإقرار. كذلك لو أنه ادعى عليه عينا، قال هذه السيارة لي، قال أنا مقر أنها لك، طيب ردها، لا تنازل لي عن بعضها، فيحصل الصلح بينهما بدون شرط. وهذا لابد أن يقيد أنه يكون بدون شرط، وهذا سيصرح به المصنف رحمه الله أنه لا يحق للمدعى عليه أن يشترط أنه لن يقر لك بالحق إلا إذا تنازلت له، لأن الواجب عليه أن يقر بالحق لصاحب الحق دون شرط ودون مقابل ودون عوض. لو قال لك أنا لا أقر لك بأن هذه العين لك إلا إذا تنازلت لي عن بعضها، هذا لا يجوز له، لأن الواجب عليه إيش؟ أن يقر مباشرة، وأن يقر من دون عوض ومن دون مقابل. فإذا لم يحصل هناك شرط لا من المقر ولا من المقر له، يقول لك مثلا اعترف بأن عندك لي 100,000 وأنا سأتنازل لك عن بعضها، فإذا شرط الإبراء أو الإسقاط أو التبرع في مقابل الإقرار فإن هذا لا يجوز. لكن لو أنه اشترط عليك أيها المالك أو المدعي أنني لن أقر لك بهذا الحق إلا إذا ضمنت لي أن تتنازل عن بعضه، ففي هذه الحالة الإثم على من؟ فهمتم الصورة؟ ادعيت عليه عندك لي 100,000، قال لن أقر لك بهذه 100 حتى تضمن لي أو تعدني أن تتنازل لي عن بعضها، فإذا لم تفعل ذلك فإن 100 ستضيع. في هذه الحالة الإثم على من لو قبلت؟ عليه هو. فالواجب عليه أن يقر بدون شرط وبدون مقابل. لكن لو أنك لن تتمكن من الحصول على حقك إلا بهذه الطريقة فيجوز لك، لأنك تحصل بعض حقك من حتى لا يضيع كله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: أحدهما على الإقرار، أي أن يقر المدعى عليه بالعين المدعى بها. وذكرنا في مجلس سابق أن الإقرار هنا لابد أن يكون الإقرار المعتبر، أن يكون إقرارا ليس فيه حيلة وليس فيه إكراه، وأن يكون عن اختيار. فإذا أقر العاقل السوي على نفسه بشيء فإن الغالب أنه لا يقر على نفسه إلا بما هو حق وبما هو صدق. أما لو أقر بسلطة التعذيب مثلا، هل يعتبر إقراره؟ قال له عندك لي سيارة فعذبه حتى أقر، هل يعتبر هذا من الإقرار المعتبر؟ ليس معتبرا. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول هنا: أحدهما على الإقرار، وإن شئت فقل مع الإقرار أو عن الإقرار، وكل هذا يؤدي إلى نفس المعنى. قال المصنف رحمه الله: وهو نوعان، الصلح على جنس الحق. وهو ما هو؟ الصلح على الإقرار، لأن عندنا الصلح من حيث الجملة صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. الآن يفرع المصنف أنواعا للصلح الأول وهو الصلح على الإقرار. قال: وهو نوعان، وهو أي الصلح على الإقرار وهو القسم الأول من قسم الصلح بالأموال، قال نوعان. والنوع هو الأصناف التي تحت القسم، عندنا قسم ثم تفرعه إلى أنواع، نقول مثلا الفاكهة هذه قسم، قسم من الخضروات والنباتات، الفاكهة هذه تحتها أنواع وأصناف، هذا تفاح وهذا موز وهذا، فالنوع دون القسم فهو تفريع للقسم. فالمصنف رحمه الله يقول: وهو نوعان، الصلح على جنس الحق، أي أنك تصالح على التنازل أو هبة جزء من الحق، فتتنازل عن جزء منه أو تهب له جزءا منه. فالمقصود هنا بالصلح على جنس الحق أي المصالحة على الحق بجنسه أو بجزء منه، بمعنى أنه يعترف له بمئة ألف فيتنازل عن جزء منها، يعترف له مثلا بمئة صاع من البر فيتنازل له عن جزء منها أو يهب له جزءا منها، بخلاف النوع الآخر الذي سيأتينا، الصلح على غير جنس الحق. أدعي عليه سيارة فيقول أنا أقر بهذه السيارة لكني سأعطيك عوضها من شيء آخر، سأعطيك مثلا فلوس، سأعطيك عرضا آخر، أقمشة، ثياب، فهذا صلح على غير جنس الحق. هنا الصلح على جنس الحق. فالمصنف رحمه الله يقول هنا الصلح على جنس الحق، الحق المدعى به. قال: مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. يقول مثل أن يقر له، من هو المقر؟ المدعى عليه. يقر له لمن؟ للمدعي. قال بدين، أن يقر له بدين في ذمته، يقول عليك مليون ريال لي، يقول نعم، هذا دين في الذمة، ولا بد أن يكون الدين معلوما. فإذا أقر له بدين قال أو عين، والمقصود أن تكون عينا في يده في حوزته، يقول عندك لي سيارة أو هذه السيارة لي، فيقر، يقر بالدين ويقر بالعين. قال فيضع، من هو الذي يضع؟ المدعي. المدعي يضع لهذا المدعى عليه وهو المقر هنا جزءا من المال، يدعي عليه بمليون ريال فيقر فيتنازل له عن 200 ألف أو 300 ألف أو النصف ويأخذ الباقي. وكذلك في العين، يدعي عليه بعين في يده فيقر فيتنازل له أو يهب له بعض هذه العين. هذا مثال ومجرد مثال، إنما يريد المصنف رحمه الله هنا أن يمثل لنا على الصلح على جنس الحق. ثم بعد ذلك تتعدد الأصناف وتتعدد الأمثلة في واقع الناس. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أن يقر له بدين أو عين، ولا بد أن تكون هذه العين في حوزته وموجودة، لأنه لو صالحه على دين في الذمة وسيكون السداد في الذمة، هذا بيع دين بدين، فإذا صالحه على دين وتنازل له عن بعضه فإنه يأخذ الباقي. وكذلك لو صالحه على عين فإنه يأخذ باقيها إذا وهب له بعضها. أما إذا صالحه على دين في ذمته والسداد في الذمة، فهذا يعتبر من أنواع بيع الدين بالدين، أو ما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أن يقر له بدين أو بعين فيضع، والوضع هنا هو الإبراء والإسقاط، أن يتنازل له عن بعضها، إما عن بعض الدين، وكذلك في العين يكون هبة، فيضع له بعض الدين المقر به ويتنازل له عن بعض العين المقر بها. قال ويأخذ الباقي، من هو الذي يأخذ الباقي؟ المدعي. يأخذ باقي إيش؟ باقي العين المقر بها أو باقي الدين المقر به. طيب، من ناحية التنازل عن الدين قد يدخل في ذلك عدة صور: أن يكون الدين حالاً فيتنازل له عن بعضه ويأخذ الباقي، هذه هي الصورة التي يتكلم عنها المصنف رحمة الله عليه. عندك لي 2 مليون ريال حالة، يقول نعم أنا أقر، خلاص أتنازل لك عن جزء منها وهات الباقي، تنازل لك عن مليون وهات الباقي، تمام، هذا دين حال تنازل له عن بعضه، فهذا لا إشكال فيه. أن يضع له بعض الدين المؤجل فيتعجل هذا الدين، مثلا عليه 1 مليون ريال إلى 6 أشهر، يأتي له بعد شهرين يقول له إيش رأيك أتنازل لك عن بعض هذا الدين وتعجل السداد. فهذه الصورة داخلة، لكن الحنابلة رحمه الله يمنعون منها، وهي ما يعرف عند الفقهاء رحمه الله بمسألة ضع وتعجل، فالحنابلة يمنعون من هذه الصورة، فيقولون إن هذا شبيه بالربا، لأن التنازل هنا كان في مقابل الأجل، والأجل ليس مما يباع. وعلى كل حال فهذا هو المذهب والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، وحكي عن أمير المؤمنين عمر وعن عبد الله بن عمر المنع من هذه الصورة. وهناك رواية في المذهب أن ذلك جائز، لأنه ليس من الربا وليس فيه ظلم وليس فيه جهالة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من الحنابلة رحمة الله عليهم، أن ذلك جائز، ويستدلون لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجلوا بني النضير، عندما أجلوهم من المدينة وجاء هؤلاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن لنا ديونا عند أصحابك وأنت نبي لا يظلم عنده أحد أو لا يظلم أحدا، فقال ضعوا وتعجلوا، أنتم لكم ديون مؤجلة، ضعوا بعضها وتعجلوا. وفي هذا الوضع مصلحة للطرفين، مصلحة للدائن أنه يتعجل حقه بدل أن يكون هناك أجل طويل، فإنه يتعجل حقه أو يتعجل بعض حقه، وكذلك المدين يكون معه مصلحة أنه أسقط بعض الشيء الذي في ذمته. والربا هو زيادة في العوض مع الأجل، ونحن هنا ليس هناك زيادة في العوض، إنما هناك إسقاط وهناك تنازل عن الأجل. ومن حق الدائن أن يتنازل عن حقه كله فضلا عن التنازل عن بعضه، والأجل هو حق لمن؟ للمدين. أنت من حقك أن تتمسك بهذا الأجل، فإذا تنازلت عنه فهذا من حقك. وعلى كل حال فالقول بجواز ضع وتعجل قول له وجهه، وإن احتاط الإنسان في مثل هذا وخرج من خلاف العلماء فهو أحوط له، لأن الخلاف فيها قوي. وروي عن أمير المؤمنين عمر وعبد الله بن عمر المنع من ذلك، فعلى كل حال إذا احتاط الإنسان في مسألة ضع وتعجل فهذا هو الأحوط له، وإلا فالأقرب إلى الصواب والأحظ إن شاء الله من ناحية النظر هو الرواية الأخرى في المذهب خلافا لمشهور المذهب. هناك صورة ثالثة، أن يزيد في الأجل مع زيادة في العوض، يتصالح معه على أن مثلا الدين يحل عليك بعد شهر، خلاص أنا زود لك شهرين مع زيادة 100,000 مثلا، إيش رأيكم؟ هذا ربا الجاهلية، هل تقضي أو تربي؟ خلاص هذا ربا الجاهلية واضح، ما في إشكال. وعلى كل حال فهناك صور عديدة يذكرها العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالمصالحة على الدين، منها الممنوع ومنها الجائز. فالمصنف رحمة الله عليه يقول هنا: مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح. المصنف رحمه الله هنا يقول إن هذا الصلح وهو الصلح على الإقرار يصح ممن يصح تبرعه، وهذا الذي ذكرنا في أول المجلس أن من شروط صحة الصلح أن يكون صادرا عمن يصح تبرعه. فمفهوم العبارة أن من لا يصح تبرعه لا يصح الصلح، اللهم إلا إذا كان يدور الأمر بين أن يضيع الحق كله أو أن يحوز بعضه، كما مثلنا في ولي اليتيم، ففي هذه الحالة يجوز الإثم على من اضطره إلى ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول فيصح، ما هو الذي يصح؟ هذا النوع من الصلح، وهو الصلح على الإقرار بحيث يتنازل عن بعض الدين المقر به أو يهب للمدعى عليه بعض العين الموهوبة، لأنه إقرار بحق، أنت تقر بحق لشخص، ثم هو جائز التصرف يتنازل عن بعضه، ما في إشكال، فالأمر في هذا واضح. فالمصنف يقول فيصح ممن يصح تبرعه، إذن هذا الشرط الأول فيما يتعلق بالصلح على الإقرار أن يكون ممن يصح تبرعه. فمفهوم العبارة أن من لا يصح تبرعه لا يصح هذا الصلح منه. قال بغير لفظ صلح، المصنف رحمة الله عليه يشترط ألا يكون المصالحة هنا بلفظ الصلح. لو قلت له أدعي عليك 100,000 فأقر، لا تقل له أصالحك على أن أتنازل لك عن كذا وكذا منها وتأخذ الباقي، لا تقل هذا، لا تأتي بلفظ الصلح. إيش نفعل؟ قال قل أتنازل، أسقط، أبرئك، المهم لا تذكر مسألة الصلح. ليش يا جماعة؟ قالوا أولا المصالحة تكون بين اثنين، بين شخصين، هو يتنازل عن جزء وأنت تتنازل عن جزء. أنت الآن هو مقر بأن المال لك، فإذا قلت أصالحك فكأنك تصالح نفسك عن بعض مالك، تصالح ببعض المال عن بعض المال، وهذا عندهم لا يجوز، واضح؟ أيضا يقولون إن الصلح في الأصل آخذ معنى المعاوضة، فيه معنى المعاوضة، فإذا كانت هناك معاوضة وصالحت على 100,000 ب50,000 فأنت قد بعت جنسا متحدا مع عدم التماثل. اتضح لكم وجه كلام الحنابلة رحمه الله؟ أنت لك 100,000 فأقر شخص لك بها، فإذا قلت أصالحك فهذه معاوضة، كأنك أعطيت 100,000 في مقابل 50,000. ونحن سبق معنا أنه إذا اتحد الجنس فإنه يشترط التماثل والتقابض. هل التماثل هنا موجود بين 100,000 والخمسين ألف؟ ليس موجودا، قالوا هذا إذن فيه ربا. وعلى كل حال فالرواية الأخرى في المذهب أن ذلك جائز، ما في إشكال أن تقول أصالحك على شيء هو أقر به. أولا لأن الذي يتنازل هو جائز التصرف، فتنازل عن بعض حقه كما يجوز له أن يتنازل عنه عن الكل، فلم نكرهه ولم نجبره، إنما فعل ذلك برضاه. الأمر الثاني أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد، وليس العبرة فيها على المباني والأحرف. فكونك تقول أصالحك هنا هو بمعنى الإبراء أو الإسقاط وليس بمعنى المعاوضة، لا سيما أن الصلح في الأصل ليس متعينا أن يكون بمعنى المعاوضة. أصالحك أو أبرئك، أصالحك أو أسقط عنك، أصالحك أو أهب لك، ما في إشكال، المهم أن النتيجة أنك ستسقط عنه بعض هذا المال وبعض هذا الحق الذي أقر به. ثم إن مقتضى كلام الأصحاب رحمهم الله أن الصلح على الإقرار لا يكون صلحا ولا يسمى صلحا، وهم يذكرونه نوعا من أنواع الصلح. كيف تجعلونه نوعا من أنواع الصلح ثم بعد ذلك تقولون من شروط صحته ألا تعبر عنه بلفظ الصلح؟ فكلام الأصحاب في هذا لا يخلو من نظر. على كل حال فيصح أن تصالح على الجنس أو الحق بجنسه إذا أقر به المدعى عليه أن تصالح وأن تذكر لفظ الصلح، وسواء ذكرت لفظ الهبة أو لفظ الإبراء أو لفظ الإسخاط فإن ذلك لا يؤثر، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. فالمصنف رحمه الله هنا يقول فيصح ممن يصح تبرعه، فالذي يصالح على الإقرار يكون ممن يصح تبرعه، قال بغير لفظ صلح. وهذا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنهم يشترطون في الصلح على الإقرار أن يكون بغير لفظ الصلح، عبرت بالإبراء أو الإسقاط أو الهبة فإن ذلك يصح عندهم، المهم ألا تعبر عنه بالصلح كما سبق معنا. قال وبلا شرط، وهذا الشرط الثالث مما يصح به الصلح على الإقرار، أن يكون بدون شرط لا من المقر ولا من المقر له. فإنك إذا قلت أيها المدعي إذا أقررت لي بكذا بالحق الفلاني الذي أدعيه فسأتنازل لك عن بعضه، المصنف يقول لا يصح الصلح. لماذا؟ لأنها هبة معلقة، والهبة المعلقة عند الحنابلة رحمهم الله لا تصح. المدعى عليه لو اشترط هذا الشرط فإنه لا يجوز له، لا يجوز له أن يقول لن أقر لك بالحق الفلاني إلا إذا اشترطت لي أن تتنازل عنه، لأن الواجب عليه أن يقر بدون عوض. فهو عندما يشترط هو يأكل مالك بدون وجه حق. وعلى كل حال فإذا اضطررت أيها المدعي إلى أن تشترط له هذا الشرط لتحافظ على بعض حقك فهذا جائز والإثم عليه. وأما هو إذا اشترط فإن الحق لازم لك ولا يعتبر هذا الشرط على المذهب ونؤاخذه بإقراره. لكن لو أنه لن يعطيك حقك وتمنع من إعطائك حقك إلا بهذا فإن ذلك لا حرج فيه لك والإثم عليه. إذن خلاصة هذا الأمر أن الصلح على الإقرار ينقسم إلى قسمين: صلح على جنس الحق وقد أخذنا مثاله وشروطه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمة الله عليه: الثاني على غير جنسه، أي الصلح على الإقرار على غير الجنس، يدعي عليه عينا فيقر له بها لكن سيعطيه مقابلها شيء آخر أو سيعطيه شيئا آخر في مقابلها، يقر له بدين لكنه سيعطيه عوضه. مثلا يقول له أنا أدعي عليك دينارا من الذهب، قال أنا أقر، طيب هات الدينار، ليس عندي دينار لكن سأعطيك عوضه 10 دراهم. واضح؟ هذا الآن يعتبر صلحا على غير جنس الحق، لأن جنس الحق المدعى به ما هو؟ دينار. واضح؟ فسيعطيه من جنس آخر. في المثال أو الصورة السابقة يقر له بجنس الحق فيتنازل له عن بعض هذا الجنس. واضح الصورة؟ أيه. فهنا يقول المصالحة على غير جنس الحق، وهذه بحسب العقد الذي تتصالحان عليه، تارة يكون صرفا وتارة يكون بيعا وتارة يكون إجارة على ما سيأتي في كلام المصنف رحمة الله عليه. ولذلك باب الصلح تجد أنك تنتقل من باب إلى باب من أبواب الفقه، تارة تكون في الهبة، وتارة تكون في الصرف، وتارة تكون في البيع والإجارة وهكذا. فالمصنف رحمة الله عليه يقول الثاني على غير جنسه، الثاني من إيش؟ من أنواع صلح الإقرار أو من نوع صلح الإقرار. قال على غير جنسه، إذن فهو معاوضة، هنا تكون هناك معاوضة بين الجنس المقر به وبين العوض الذي سيعطيه المدعى عليه للمدعي. قال فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، إن كان الصلح عن ثمن بثمن فإنه صرف، كما في المثال السابق ادعى عليه بدينار فأقر له لكنه أعطاه عوضه 10 دراهم، فالمصنف يقول هذا صرف. صرف لماذا؟ لماذا كان صرفا؟ لأنه بيع نقد بنقد، أنت ادعيت عليه جنسا عملة معينة فأقر لك بها لكنه أعطاك عوضها من جنس آخر، من عملة أخرى. الدينار جنس والدراهم جنس، تدعي عليه مثلا ب1000 ريال سعودي، عندك 1000 ريال سعودي؟ يقول نعم أنا أقر بذلك. طيب هات 1000 السعودي، يقول أنا ما أجد 1000 السعودي لكن معي يمني، فيعطيه اليمني. كم الصرف تقريبا اليوم؟ ها؟ 320، يعطيه 320 ألف، هذا صرف يشترط فيه شروط الصرف التي سبقت معنا، لا بد من التقابض لأن هذا صرف، إذا لم يحصل التقابض حصل ربا إيش؟ ما لكم تقولون هكذا وأنتم غير جازمين؟ نعم يحصل ربا النسيئة. طيب لم يعطه العوض كاملا يحصل ربا إيش؟ ربا الفضل. إذن ففي الصرف تشترط جميع شروط الصرف التي سبقت معنا. فيقول المصنف إذا كانت المصالحة أو كان الصلح بينهما بأثمان عن أثمان، بثمن عن ثمن، بنقد عن نقد، قال فصرف يعتبر صرفا. قال وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. وإذا كان الصلح بينهما بعرض عن نقد، العرض أو العرض هو كل متاع غير النقدين، غير الذهب والفضة والنقود، هذه تعتبر عروض. الثياب عروض، ولذلك تسمى عروض التجارة ونحو ذلك، السيارات وغيرها. فإذا كان الصلح بعرض عن نقد يدعي عليه نقدا لكنه يعوضه بعرض أو متاع أو عين، عندك 1000 ريال؟ يقول نعم أنا أقر لكني سأعطيك كتابا عن هذا 1000. يصح. نعكس المسألة، عندك لي كتاب؟ يقول نعم فأعطيك بدله 1000 ريال. المصنف رحمه الله يقول هذا بيع، هذا بيع، فيشترط فيه شروط البيع. وكذلك لو أنه صالحه عن منفعة بنقد أو عن نقد بمنفعة، قال عندك لي مثلا 100 ألف، قال نعم لكني سأعطيك الشقة حقي تسكن فيها شهرا، هذا عاوضه عن النقد بالمنفعة، هذه إيش؟ هذه إجارة. واضح. وكذلك لو عكسنا المثال الذي في الإجارة، فالخلاصة أن الصلح على الإقرار إذا كان على غير جنس الحق فإما أن يكون صرفا، إذا كان صلحا عن ثمن بثمن ويكون بيعا إذا كان عن عرض بنقد، أو عن نقد بعرض ويكون إجارة إذا كان عن منفعة بنقد أو عن نقد بمنفعة. فيشترط في ما كان بيعا جميع شروط البيع، يشترط في ما كان صرفا جميع شروط الصرف. نعم. طيب ايش المشكلة؟ إيه لكن كيف تعرف أن هذا الصلح أحل حراما أو حرم حلالا؟ خلاص. ولذلك يذكر الفقه هذا حتى نفهم ما هي الصور المشروعة وما هي الصور الممنوعة. أنت تريد أن تختصر الطريق، ولكن اختصار الطريق إذا كان اختصارا مخلا فليس بجيد. نعم تفضل. أحيانا إيش؟ تسأله دينا. نعم. بزياده. لا غلط هذا. لا سعودي انا قلت انا قلت لا يحق له هذا، هذا صرف بدون تقابض، هذا لا يحق له، لا يحق له أن يشترط عند القرض أن يسدد بعملة أخرى، ولا في أثناء الأجل أن يسدد بعملة أخرى، إنما يجوز له أن يتفق معه على أن يسدد بعملة أخرى في يوم السداد، بشرط أن يكون بسعر يومها وأن يقبض جميع القسط الذي عليه. تضح لك؟ ها؟ إذا كان معسرا فأنت يجب عليك إنظاره، إذا كان معسر معدم يجب عليك إنظاره، معه مال ومماطل اسلك السبل المشروعة في أخذ حقك، اشتكي به عند الدولة أو عند الحكام الذين لهم نفوذ ونحو ذلك، فهناك سبل. ما يستبيح الإنسان الأمر المحرم، الربا لا، أمره خطير وأمره شديد. هذه الصورة كثيرا ما تحصل عند الناس، أن يقول الآن الصرف متقلب وهو عنده يمني، خلاص حل الأجل، ما تريد أن تسدد أو ليس معك شيء، خلاص اقلبها لي سعودي وأنا سأصبر عليك. ما هذه الصورة التي تسأل عنها؟ هذا كثيرا ما تحصل عند الناس، لكنها لا تجوز هذه، أنها عملية صرف بدون تقابض. الصرف لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. إذن خلاصة، انتهينا الآن من القسم الأول وهو الصلح على الإقرار. انتهى الوقت ولا بقي معنا وقت؟ ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: القسم الثاني على الإنكار، وهذا هو القسم الثاني من الصلح في الأموال. هناك صلح على الإقرار وهنا صلح على الإنكار. الصلح الأول الذي هو على الإقرار يقر المدعى عليه بالشيء المدعى به، هنا ينكر. تقول له عليك 1,000,000 ريال لي، يقول أبدا. هذه السيارة لي، يقول أبدا، هذه حقي وليست لك. واضح؟ فالمصنف رحمه الله هنا يقول: القسم الثاني الصلح على الإنكار، على الإنكار أو مع الإنكار أو عن الإنكار، كلها بمعنى. يفيدنا المصنف رحمه الله أن الصلح على الإنكار جائز، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، يرون أن الصلح على الإنكار جائز، وذلك لعموم الأدلة التي دلت على مشروعية الصلح، فلم تفرق بين صلح الإقرار وصلح الإنكار. وأيضا فإن صلح الإقرار وصلح الإنكار يجتمعان في أن كل منهما يقطع الخصومة بين المتخاصمين، وأيضا فإن الإنسان عندما يصالح على مثل هذا الأمر فإن المدعي يعتقد صحة قوله، والمدعى عليه يعتقد أنه ليس عنده حق. هذا شرط رئيس فيما يتعلق بصلح الإنكار، أنك عندما يحصل صلح بين المدعي والمدعى عليه يشترط أن يعتقد المدعي في نفسه أنه محق في دعواه، ويعتقد المدعى عليه أنه ليس عنده حق، أنه محق في إنكاره. أما إذا كان أحدهما يعلم أنه كاذب فإنه آثم كما سيأتي معنا، والصلح في حقه باطل. فصلح الإنكار يشترط فيه أن يكون كلا الطرفين المدعي والمدعى عليه يعتقد صحة قوله. أدعي عليك أن هذه العين لي، يجب ويشترط في حقي أن أكون معتقدا صحة كلامي وصدقه. وكذلك المنكر يعتقد صحة إنكاره، لكن لو أنني أعتقد كذب نفسي وهو يعتقد كذب نفسه، الصلح لا يجوز وباطل في حقهما. خلاصة الأمر أن صورة الصلح على الإنكار أن يدعي مدع على شخص دينا أو عينا، لكن هذا المدعى عليه ينكر، ثم بعد ذلك يتصالحان. ليش تصالح أيها المدعى عليه إذا كنت تنكر؟ ليس مصالحته على الحق الذي أنكره يعتبر إقرارا، لا، ليس إقرارا. واضح الصورة؟ تدعي على إنسان ثم ينكر وبعد ذلك يقول خلاص أنا أتصالح أنا وأنت، ليس معنى هذا أنه يقر بهذا الحق، لا، لأن بعض الناس قد يصالح لدفع الخصومة. أنا يا أخي لا أريد أن أذهب إلى المحكمة، ولا أريد أن أضيع وقتي، ولا أريد أن أذهب أنا وأنت في خصومة ونتحاكم ونأخذ وقتا، سواء عند المحكمة أو عند الحكام أو المحكمين، فأتصالح لأدفع الخصومة عن نفسي، أتصالح معك لأدفع اليمين عن نفسي. لأنك إذا ادعيت الحاكم سيقول قل هاتوا برهانكم، المدعى مطالب بالبينة، واضح؟ فإذا لم تكن هناك بينة فإن اليمين سيصرف على من؟ على المدعى عليه، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر. فأنا أريد أن أدفع اليمين عن نفسي، لا أريد أن أحلف حتى وإن كنت صادقا. وهذا واقع، كثير من الصحابة رضي الله عنهم وجهت عليهم اليمين ومع ذلك امتنعوا، وهذا دأب كثير من الناس الذين لديهم ورع، يتخلون وينأون عن اليمين حتى وإن كان صادقا، لأنك قد تبتلى بشيء من الأقدار بعد أن حلفت يمينا فيساء بك الظن، يقول الناس شوف لم يصب بهذا إلا لأنه حلف يمينا هو فيها فاجر. فالإنسان إذا استطاع أن يتخلى عن اليمين بمعنى أنه لا يحلف حتى وإن كان محقا فهذا أحسن له وأفضل له، فتصالح لتدفع اليمين عن نفسك. لأن بعض الناس يقول ليش يصالح على شيء هو ينكره، إذن هو في حقيقة أمره مقر به. لا، لا يلزم هذا، قد أصالح دفعا للخصومة، قد أصالح دفعا لليمين عني، أنا مشغول وموظف أو منشغل أو طالب علم حريص على وقتي وأنت تريد أن تأخذني إلى الحكام كل يوم موعد وكل يوم موقف، فأنا أريد أن أدفع. فالخلاصة أنه يجوز الصلح على الإنكار، وكلام الحنابلة في هذا إن شاء الله لا غبار عليه. قال القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه، أن يدعي إنسان على آخر، يدعي المدعي على المدعى عليه، يدعي عليه إيش؟ دين أو عين، دينا في ذمته دينا معلوما أو عينا في يده. قال فينكر أو يسكت. إذن حال المدعى عليه إما أن يقر، وهذا القسم الأول الذي سبق معنا، وإما أن ينكر يقول لا، وإما أن يسكت. المصنف رحمه الله هنا جعل السكوت، أعني سكوت المدعى عليه، ضربا من الإنكار، لأن حاله إما أن يقر وإما أن ينكر، وهذا لم يقر ولم ينكر إذن فهو منكر. والأصل المقرر أنه لا ينسب لساكت قول، هذا الأصل، أنك لا تنسب إلى ساكت قولا، لأنك ما تدري سكوته هذا هل هو إقرار أو سكوته يريد يبحث المسألة أو سكوته يعني ما تدري على أي أساس هو ساكت. فالسكوت لا ينسب لساكت قول، لكن سكوته وهو قادر على الكلام في معرض الحاجة إلى البيان ضرب من البيان. ولذلك لو أن المصنف رحمه الله جعل السكوت هنا بمثابة الإقرار لكان أجود، لأن الشرع جاء بجعل السكوت في بعض الأحيان بمثابة الإقرار. البكر عندما تستأذن في النكاح إيش جاء في الحديث؟ إذنها صماتها تسكت، هي ساكتة، ففي هذه الحالة ما جعلناها أنها رافضة ومنكرة، فجعلها الشرع جعل سكوتها في مثل هذه الحالة يعتبر بمثابة الإقرار. لماذا؟ لأنها تستحي. البكر التي لم تتزوج ما ستقول لأبيها أو لوليها إيه أنا أريده، هذا شو يقول لها الناس إيش ما عندك حياة أنت ولا ما مستعجل على الزواج، فتسكت. فجعل الشرع سكوتها بمثابة الإقرار. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل أمامه فعل أمامه أو قول قيل أمامه هذا يعتبر إقرارا. فعلى كل حال المصنف رحمه الله جعل هنا السكوت بمثابة الإنكار، ولو أنهم جعلوه بمثابة الإقرار لأننا في معرض الحاجة إلى البيان، أنت أيها المدعى عليه قادر على أن تتكلم، لماذا لا تنكر إذا كنت هذه العين أو هذا الدين ليس للمدعي؟ ففي هذه الحالة أليق بالمذهب أن يكون السكوت هنا بمثابة الإقرار، لكن المصنف جعله بمثابة الإنكار. قال المصنف ثم يصالحه، يحصل صلح بين المدعي والمدعى عليه، يعني أنا أدعي عليك دينا فتنكر أو أدعي عليك دينا فتسكت، وكذلك فيما يتعلق بالعين، فتقوم تعطيني عوضا عن هذا الدين أو عن هذه العين. فيقول المصنف إنه يصح، وإن شاء الله بقية الجملة نكملها في مجلس القابلة إن شاء الله. نعم. وقد تنازلت. أول حاجة مليون أنت علقت تدبير المليون الثاني على التنازل، أو قلت له خلاص أنا أتنازل عن مليون وهات مليون؟ أيوة. تراجعت عن التنازل؟ لا، ليس من حقك هذا، ليس من حقك هذا. أي خلاص تنازلت أبرأت، هذه مثل الهبة المقبوضة، كأنك سلمت له المليون وقد قبضها، وإذا قبضها لا يحق لك التراجع إلا إذا كنت أبا له، أنت أبوه، فيجوز للأب أن يتراجع عن الهبة المقبوضة لولده. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.